بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. أي فرض الله عليكم إذا حضر أحدكم علامات الموت ومقدماته، إن ترك مالا الوصية بجزء من ماله للوالدين والأقربين مع مراعاة العدل، فلا يدع الفقير ويوصي للغني ولا يتجاوز الثلث، وذلك حق ثابت يعمل به أهل التقوى الذين يخافون الله. وكان هذا قبل نزول آيات المواريث التي حدد الله فيها نصيب كل وارث. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. كتب أي فرض، إذا حضرت علامات الموت، إن ترك خيرا أي مالا الوصية. وهذا يدل على أن الوصية لا تكون فرضا على كل أحد، فالذي ليس عنده مال لا هو بمدين لأحد، وليس له هو حقوق يحتاج أن يضبطها على أحد حتى تبقى لورثته، فإنه لا يلزمه أن يوصي، وإن كان يحسن أن يوصي ورثته ومن بعده بتقوى الله والصبر وعدم النوح فهذا أمر آخر، لكن الكلام في وصية المال. فرض كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الوصية للوالدين، معلوم أن الوالدين من الأصول، وليس لأحد أن يوصي لوالديه، لأن الله تبارك وتعالى جعل لهما نصيبا محددا في التركة. ولهذا نبهك هنا إلى أن هذه الآية كانت قبل نزول آيات المواريث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فالوارث لا يحل أن يوصى له. الأصول والفروع، هؤلاء، والمقصود بالأصول الوالدان والفروع الأبناء والبنات، هؤلاء يرثون بكل حال. الوالدان المباشران، لأن كلمة الوالد تشمل حتى الجد، فمن توفي عن أب وأم وعن ابن وبنت ففي كل صور المواريث لا بد أن يرث هؤلاء، لا بد أن يكون لهم نصيب. إذن فالوصية لهم كانت قبل نزول آيات المواريث. ولهذا قوله تعالى: الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، هذا قبل أن تنزل آيات المواريث. فلما نزلت آيات المواريث قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وعلى هذا فمن أراد أن يوصي فلا يوصي لوارث، وليس له أن يتحيل، لأن الله سبحانه وتعالى لا تجري عليه الحيل، ليس له أن يدعي أن هذا الوارث جرت بينه وبينه مثلا معاملة، أو أنه مدين له بمقدار كذا حتى يتحايل ويعطيه. الله تعالى قسم هذه المواريث قسمها العادلة، فلا يحل أن يتعامل معها بمثل هذه الأساليب. الله تعالى حكم عدل، فمن أتاه نصيبه فهو النصيب الذي لا ينبغي أن ينقص عنه ولا ينبغي أن يزاد عليه بأي نوع من أنواع الحيل. نعم. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. أي فمن غير وصية الميت بعدما سمعها منه قبل موته فإنما الذنب على من غير وبدل. إن الله سميع لوصيتكم وأقوالكم، عليم بما تخفيه صدوركم من الميل إلى الحق والعدل أو الجور والحيف، وسيجازيكم على ذلك. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. تبديل الوصية هذا تعد وتجاوز من قبل من بدل، وهو الذي يأثم بتبديله. أما الموصي إذا أوصى بوصية على وفق الشرع ثم بدلت فلا ذنب له، إنما الذنب على من بدل. ويعلم بذلك أن الوصية لا يجوز أن يتعرض لها بأي نوع من أنواع التغيير إلا إذا كانت وصية باطلة، فمن أوصى بأمر باطل لا يحل فإن وصيته لا تنبذ، لا يقال هو أوصى بهذا لا حيلة، بلى الحيلة في إقرار الأمر كما أوجب الشرع. فلو أنه على سبيل المثال أوصى بأكثر من الثلث فقال نصف مالي صدقة، يقال لا، هذا يرجع فيه إلى الورثة، إن أقروا فذلك إليهم بعد ما يتوفى. إنما ينظر في سؤال الورثة بعد ما يموت، وإنما يجري قولهم بالإقرار بعد ما يموت، لأنهم قد يحرجون من والدهم مثلا ويستحون ولا يريدون أن يضيقوا صدره وهو مريض فيقولون قد أقررنا، فإذا توفي يرجع إليهم، لأن هذه الوصية لا تحل، ليس له أن يتجاوز الثلث، فإذا تبرعوا وقالوا لا بأس فهذا إليهم. وهكذا لو أنه أوصى لوارث، لو أن أباك محب لك من بين إخوتك فأوصى لك من بينهم بربع المال أو بعشره أو بخمسه فليس لك أن تأخذ، وهذه وصية باطلة. وهكذا أنواع الوصية التي فيها باطل ترد، أما ما سواها فإنها تجرى على ما كتبها الميت وأشهد عليه، فليس للقائم على الوصية أن يقول نصرفها في غير ما أوصى به، هو أدرى وهو أعلم بمراده بوصيته، فليس لك أن تصرف وصيته عما أوصى بها، إنما تصرف وتغير إذا كانت باطلة. وهكذا لو أن الوصية تعطلت تعطلا حقيقيا ولم يستفد من مثلا الشيء الذي أوصى به كأن يجعل بيتا أو نحوه، فإنه يرجع في هذا إلى القضاء وينظر هل بالفعل هذه الوصية أضحت متعطلة، لأنه في أزمنة قبلنا كان من قبلنا رحمهم الله يضعون وصية لسرج المساجد، مساجد قديما كانت تضاء بالسرج، الآن جاء الله بالكهرباء، فإذا قال القائم على الوصية أنا سأشتري الزيت أو لاحقا الغاز الذي كان يوضع فيها، فيقال هذا لا فائدة منه الآن لأن المساجد الآن مضاءة بالكهرباء، فتجرى الوصية بأقرب ما كان مرادا للقائم عليها في أمور يرجع في مثلها إلى القضاء. الحاصل أن الوصية لا يجوز أن تبدل وتجرى على ما أراد الموصي، وإذا وجد فيها حيف أو جور فإن حكم الله وشرع الله فوق كلام الموصي فيجرى أمر الله ويرد ويدحض كلام من أوصى. نعم سمعني. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. أي فمن خاف علم فمن علم من موص ميلا عن الحق في وصيته على سبيل الخطأ أو العمد فنصح الموصي وقت الوصية بما هو الأعدل، فإن لم يحصل له ذلك فأصلح بين الأطراف بتغيير الوصية لتوافق الشريعة، فلا ذنب عليه في هذا الإصلاح، إن الله غفور لعباده رحيم بهم. من رأى الموصي سيحيف وسيكون عنده جنف وميل عن الحق فنصح لهذا الموصي وقال اتق الله عز وجل، وصيتك هذه على خلاف الشرع، اترك هذه الوصية فإنك مقبل على الدار الآخرة والله تعالى سيحاسبك عليها، فإن قبل نصيحته فبها ونعمت، وإن لم يقبل فإنه يدخل بين الورثة، يدخل بينهم دخول خير ويقول غيروا الوصية، الوصية هذه على خلاف الشرع وصاحبكم هذا سيتضرر، إن أجريت الوصية سيتضرر بين يدي الله عز وجل، فلا تقروا هذا الأمر الذي سيضر صاحبكم والدكم أو قريبكم، فهو على خير فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. نعم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه فرض الله عليكم الصيام كما فرضه على الأمم قبلكم لعلكم تتقون ربكم فتجعلون بينكم وبين المعاصي وقاية بطاعته وعبادته وحده. نعم أكمل. حسنًا. الآية أيام معدودات. أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أي فرض الله عليكم الصيام، أي فرض الله عليكم صيام أيام معلومة العدد، وهي أيام شهر رمضان. فمن كان منكم مريضا يشق عليه الصوم أو مسافرا فله أن يفطر، وعليه صيام عدد من أيام أخر بقدر التي أفطر فيها. وعلى الذين يتكلفون الصيام ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى شفاؤه، فدية عن كل يوم يفطره، وهي طعام محتاج لا يملك ما يكفيه ويسد حاجته. فمن زاد في قدر الفدية تبرعا منه فهو خير له، وصيامكم خير لكم مع تحمل المشقة من إعطاء الفدية إن كنتم تعلمون الفضل العظيم للصوم عند الله. في هذه الآيات أوجب الله عز وجل صيام شهر رمضان. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. هذا كما تقدم في الأسلوب السابق، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. كتب أي فرض عليكم الصيام، والصوم معروف، الصوم هو الإمساك، والمقصود به شرعا الإمساك عن مفطرات معينة في وقت معين بشرط أن يكون ذلك مصحوبا بنية. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا يدل على أن الصيام قد فرض على الأمم قبلنا، وأنهم كانوا يصومون، والصوم كان على أنحاء، فكان أول فرض الصوم فيه طول في وقته، فإذا غربت الشمس فإنهم يفطرون ولهم أن يباشروا نساءهم، فإذا صلوا العشاء وناموا فإنهم يمسكون. ولهذا لما جاء أحد الأنصار رضي الله تعالى عنهم وكان مجهدا في عمله فنام قبل صلاة العشاء ولم يأكل، ثم أفاق وإذا به في فترة المنع، فأصبح وقد أجهد فواصل الصوم من الغد، فلما انتصف النهار غشي عليه ولم يتمكن من إتمام ولم يتمكن يعني سقط غشي عليه. وهكذا قال عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، فكانوا لهم أن يباشروا نساءهم فقط في الفترة قبل أن يناموا، فإذا ناموا فإنه يمنع الواحد منهم من الصيام، يمنع الواحد منهم من الجماع. فوقع من بعضهم رضي الله عنهم أن وطئوا نساءهم في الليل، قطعا وطئوهن في الليل لكن في فترة المنع الأولى، ثم إن الله تعالى خفف عن عباده كما في الآية بعدها. في هذه الآيات يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لأجل أن تتقوا. الصيام من أعظم أسباب التقوى، ولهذا يلحظ المسلمون الأثر الكبير في رمضان على العصاة وعلى الأنفس عموما، كيف أنها تتجه إلى الطاعة وتسهل عليها وتخف عليها الطاعة وتقبل على الخير. فالصوم من أسباب التقوى. قال تعالى: أياما معدودات، وهذا كما قال العزيز العليم الخبير سبحانه، انظر شهر رمضان الماضي كيف مضى، أياما معدودات، بدأ ولم يشعر به الناس حتى خرج. فلهذا في قوله تعالى أياما معدودات ما يعين العبد على التفكر في استغلال هذا الشهر الكريم. هذا الشهر الكريم ينبغي استغلاله، وكثير من الناس يسيء استغلاله، واستغلاله يكون بمحاولة القراءة الكثيرة والإقبال على الطاعات والخيرات والصالحات. وكان أهل العلم قديما يتركون حتى دروس العلم ويقبلون على القرآن، حتى كان كثير منهم يختم ختمات متعددة في رمضان من شدة انقطاعه لقراءة القرآن في رمضان مع الأعمال الأخرى أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. رخص الله تعالى للمريض ورخص تعالى للمسافر إذا كان وقت الصوم إذا كان في وقت الصوم رخص لهما تعالى أن يفطرا ويقضيا من أيام أخر. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا الموضع لم يوضحه هنا صاحب التفسير واختصر الكلام اختصارا، وذلك أن الصوم في من جهة فرضه كان في أول الأمر من أطاق الصوم ورغب فيه صام، ومن أراد أن لا يصوم وافتدى فله ذلك، هذا في أول الأمر. فقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه أي يطيقون الصيام ويقدرون عليه إذا لم يريدوا أن يصوموا عليهم أن يفتدوا عليهم الفدية، هذا المعنى. ففرضه في البداية لم يكن على سبيل الحتم، وعلى الذين يطيقونه فدية، فمن أطاق الصوم ولم يرد الصوم فإنه يفتدي يدفع فدية ولا يصوم، هذا المعنى. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني إذا أطعم مسكينا فهذا هو المفروض عليه، فإن زاد وأطعم أكثر من مسكين فهذا من التطوع ويكون خيرا له، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، هذا لا يزال فيه بيان أن الصوم أفضل من الفدية إن كنتم تعلمون. ثم نسخ هذا الحكم بالآية الأخرى وحتم الصوم على كل قادر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، في هذه الآية بيان لكون القرآن نزل في رمضان، وهو دليل على أن ليلة القدر في رمضان، لأن الله تعالى قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، فتجتمع بذلك النصوص دالة على أن ليلة القدر في رمضان. ويدل هذا أيضا على أن التقدير الذي يكتب السنوي أنه في رمضان، لأن الله تعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ما المراد بالقدر؟ قال بعض أهل العلم الشرف والعظمة، وقال بعضهم التقدير. قال ابن القيم إن كان المراد بقول من قال القدر الشرف والعظمة أن يقتصر عليه فليس بسليم، وإن أراد أن ليلة القدر ليلة الشرف والعظمة وليلة التقدير السنوي فنعم، بدليل قوله تعالى في سورة الدخان إنا أنزلناه في حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، فدل على أن هذه الليلة من كل سنة يكتب فيها التقدير السنوي للعام الذي يأتي، فهذه السنة التي نحن فيها تسجل فيها أقدار هذا العام رحمك الله من بعد ليلة القدر إلى مثلها من العام القادم، فمن كتب عليهم الوفاة، من كتب عليهم ربح في تجارة، من كتب عليهم كل شيء يكتب من ليلة القدر في رمضان الفائت إلى العام القادم. ثم من قدر له الحياة ليلة القدر العام القادم يكتب التقدير السنوي إلى مثلها من العام القادم، وهذا يدل على أن التقدير في رمضان وليس في شعبان، التقدير بنص القرآن إذا جمعت هذه النصوص الثلاثة دل على أن التقدير في رمضان وليس في شعبان. يقول تعالى أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونهم فدية طعام مسكين. هذا الحكم كما قلنا في البداية، في بداية تشريع الصوم، ولكن بقي هذا الحكم كما قال ابن عباس في مثل الشيخ الكبير الفاني الذي لا يستطيع الصيام، فله أن يصوم ويطعم كما كان حال أنس رضي الله عنه، فإن أنس رضي الله عنه في آخر عمره كان يطعم هؤلاء المساكين، يجمعهم في آخر الشهر ويغديهم أو يعشيهم، يعشي 30 مسكينا. فمن حيث أصل التشريع الذي كان في البداية للجميع هذا انتهى، لكن من حيث بقية الحكم في حق العاجز كالشيخ الكبير الفاني ممن يعقل، أما إذا كان لا يعقل، إذا ذهب عقله وزال عقله زال عنه التكليف في الصوم وفي غير الصوم، فلا يكلف بصلاة وبالتالي لا يكلف بصوم. الصلاة أبلغ من الصوم، لأن الصلاة تتميز بأنها لا تسقط أبدا ما دام الإنسان معه عقله، أما الصوم فقد يكون الإنسان عاقلا ولكن لا يلزمه الصوم لأنه مريض لا يقدر أو لأنه مسافر، أما الصلاة فلا تسقط نهائيا لا في سفر ولا في مرض ولا حتى في حال الحرب إذا أمكن أداؤها مع القتال فإنها تصلى صلاة الخوف المعروفة، بل قد تكون حتى عند المسايفة فلا يلزم فيها المصلي باستقبال قبلة ولكنه يصلي وهو يقاتل، وهذا يدل على عظمة الصلاة وكبر أمرها. تتميز الصلاة بهذه المزية أنها لا تسقط عن غني ولا فقير، بينما الحج يسقط عن الفقير الذي لا يستطيع الوصول إلى مكة، الصوم يسقط عن الفقير الذي لا يجد، الصوم يسقط عن المريض، يسقط عن المسافر إلى أن يتمكن من أيام أخرى. المريض إذا ترك الصوم واستمر به مرضه إلى رمضان الآتي فإنه معذور لأنه لا قدرة له على أن يصوم فيطعم في مثل هذه الحالة. الزكاة، قد يعيش المسلم سنين عددا لا تجب عليه الزكاة لأنه فقير، أما الصلاة فمن بين هذه الفروض العظام لا تسقط أبدا ما دام الإنسان مدركا، فهي واجبة على الغني والفقير، هي واجبة على المريض والصحيح، هي واجبة على المسافر والمقيم، يدلك على عظمة أمر الصلاة أنها لا تقارن من حيث عظمتها بأي فرض من الفروض الأخرى ولا أعظم منها إلا التوحيد والشهادة بأن محمد رسول الله. ولهذا تأمل كثرتها، المسلم يحج مرة في السنة مرة واحدة، وقد يعيش 100 سنة لم يحج فيها إلا مرة واحدة تجزئه، وهكذا الصوم يصوم شهرا واحدا، والزكاة يخرجها مرة واحدة، أما الصلاة فنحو من 1800 فرض في السنة، 5 صلوات في اليوم والليلة، تضربها في 30 150 صلاة إذا تم الشهر و 145 إذا لم يتم الشهر، أدلك على عظمة الصلاة وعلى أنه لا مقارنة، وأن الصحيح أن تاركها يكفر لأن الصلاة شأنها شأن عظيم جدا. الصيام لو عصى وأفطر لا يكفر، وهكذا الحج لو فرط فيه لا يكفر، وهكذا الزكاة لو فرط فيها مقرا بها جميعا لا يكفر، أما الصلاة فشأن آخر لها شأن عظيم جدا الصلاة. الحاصل أن الله تعالى قال فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، ثم جاءت الآية هذه الناسخة للحكم السابق، فقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، حتم الصوم الآن، هذه الآية هي التي أوجب الله عز وجل بها الصوم، تحتم الصوم بهذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم حتما. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، عذر الله تعالى المريض وعذر الله المسافر في حين مرض الواحد وفي حين سفره على أن يصوم في أيام أخرى، وليس له أن يترك الصوم إلى رمضان القادم، لا يحل له أن يفعل هذا إلا إن كان عذره قائما لا يستطيع كالمريض المستمر به المرض فهذا وضعه آخر. قال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا من فضله ومنته عز وجل، الله تعالى شرع هذه الشرائع إذا تأملها العاقل ورأى ما فيها من الخير علم أنها من أكبر نعم الله عز وجل على العباد. فالصلاة نعمة كبيرة جدا على المسلم، انظر الفرق بين من يصلي وبين من لا يصلي، الذي لا يصلي حياته حياة بهيم ضائع تائه، أما المصلي فهو يدخل على ربه في اليوم 5 مرات، وإذا أراد كما قال بعض السلف إذا أردت أن تكلم الله تعالى فصلي، وإذا أردت أن تسمع كلام الله فاقرأ القرآن، يكون على صلة بالله. أما الانقطاع عياذا بالله عن الله كما هو حاصل من أهل الكفر، أو الانقطاع عن الله كما هو حاصل من هؤلاء المتسمين بالإسلام ممن لا يعرفون صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا حجا ولا يكترثون بها ولا يرفعون بها رأسا، حياة في أسوأ ما يكون من الدركات، نسأل الله العافية والسلامة. فالله تعالى أراد بنا الخير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ومن تيسيره سبحانه هذا التيسير كإسقاط وجوب الصوم عن المريض والمسافر، وجعل الصلاة مقصورة الرباعية في السفر وجمع الرباعية إلى مثلها، يعني إذا خرج الإنسان الآن مسافرا الآن الصباح فإنه يستطيع أن يواصل، فإذا أذن الظهر لا يقف، يواصل حتى يصل وقت صلاة العصر. العصر قد ينزل مثلا الساعة الرابعة ويكون قد خرج منذ الصباح من الساعة السادسة، هذه 10 ساعات متواصلة خفف الله تعالى عن هذا المسافر. ثم إذا استراح وأراد أيضا أن يقطع ويواصل مثلا في الليل فله ذلك، يستمر تغرب الشمس لا يقف، يستمر يدخل وقت العشاء أوله لا يمنع حتى يقترب منتصف الليل، فيحصل له ساعات متوالية في سفره. هذا كله من التخفيف عن المسافر، ويصليها مقصورة وتسقط الرواتب أيضا، فيصلي ويمضي إن رغب إن شاء يمشي، مجرد أن يصلي، وصلاة يكون فيها تيسير وتخفيف في أمر صلاة المسافر ليست كالمقيم. يريد الله بكم اليسر، ولو شاء الله تعالى التعسير لعسر، لكنه تعالى من فضله وجليل منته أراد بنا اليسر ولم يريد بنا العسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة أي عدة الشهر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذا أكمل الإنسان شهر رمضان فإنه يشكر الله ويحمده ويثني عليه على هذه المنة العظيمة، أولا أن بلغه رمضان، ثانيا أنه حين بلغ رمضان أعانه على الصيام، ثالثا أنه حين صام من رمضان يسر الله له الإتمام. ولهذا في النفس شيء من هذا البكاء والعويل والصياح الذي يكون في آخر رمضان، لا ندري وجه هذا الصياح، لا سيما من قبل بعض من يختمون ويقول اللهم أحسن عزاءنا في رمضان ونحو ذلك، هذا غريب هذا الكلام، لأن الله تعالى امتن على العباد بأن أكملوا العدة، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ففي هذه الحالة يشكر الرب سبحانه على الإتمام، ويشكر سبحانه على المعونة على الصيام. فهذا الحاصل لا نعلم له وجها، وهو مما أحدث يعني من قبل بعض الأئمة وغيرهم، ولا ندري له وجها. الإنسان نعم يحب رمضان ويحب أن يصوم، لكن يحمد الله ويشكر الله عز وجل على أن أتم له شهره. مات أناس كثيرون ما أدركوا رمضان، أيضا رمضان صامه حضره أناس ولم يتمكنوا من صيامه لمرض، أو صاموا أوله وماتوا ولم يكملوا. فإذا أعطاك الله العافية ومن عليك بالإسلام وأكملت الشهر فانظر ما قال تعالى ولعلكم تشكرون، تشكر الله سبحانه وتعالى على هذا. أما الصياح الحاصل هذا فلا ندري له وجها، حتى بعضهم يقول اللهم أحسن عزاءنا في رمضان ويصيح يا رمضان يا رمضان، هذا أمر غريب للغاية ولا نعلم له وجها أبدا، بل الإنسان يحمد الله ويثني عليه عز وجل أن أعانه على الصيام وأعانه على القيام، ويسأل الله تعالى أن يجعله ممن وفق لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا. أما أن يصاح كأن ثمة مصيبة حلت، والدليل على بعد هؤلاء عن الصواب أن اليوم الذي يلي رمضان يوم عيد ويوم سرور ويوم فرح وابتهاج، بماذا؟ بالإتمام، بالإتمام، كونه سبحانه وتعالى أمد في عمرك حتى أتممت هذا الشهر ومكنك سبحانه من الصيام والقيام. فلهذا هذا أمر يستوجب الشكر ولا يستوجب الصياح والحزن والعويل، فينبغي أن يلاحظ مثل هذا، وأن لا يحدث الناس أمورا لم تكن على هدي سلفهم رضي الله عنهم، فلسنا أحب إلى الخير منهم ولا أفقه ولا أعلم بشرع الله تعالى من سلفنا الكرام رضي الله عنهم. في هذه الآية ذكر الله عز وجل أيضا التكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم، فيشرع التكبير فمما يشرع التكبير ليلة العيد، وكذلك يشرع التكبير في أيام العشر كما هو معلوم، ولعلكم تشكرون. نعم. شرح حديث أن القرآن نزل كاملا في من كلام ابن عباس رضي الله عنه. نعم. بيت العزة، هل صحيح شيخ الأثر؟ معروف عن ابن عباس رضي الله عنه الذي أذكره، مشهور جدا عن ابن عباس، لكن لا أستحضر الآن سنده. سهل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي وإذا سألك أيها النبي عبادي عني فقل لهم إني قريب منهم أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليطيعوني فيما أمرتهم به ونهيتهم عنه وليؤمنوا بي لعلهم يهتدون إلى مصالح دينهم ودنياهم. وفي هذه الآية إخبار منه سبحانه عن قربه من عباده القرب اللائق به بجلاله. يقول عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فالله تعالى وإن كان على عرشه في العلو سبحانه وتعالى إلا أنه قريب من عباده سبحانه، وهو على كل شيء قدير، فهو قريب في علوه سبحانه وبحمده، يثبت له القرب ويثبت له العلو، وهو على كل شيء قدير، وصفاته ليست كصفات خلقه تعالى. كما أنه سبحانه وتعالى يجيب الداعي أيضا، أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فالعبد يستجيب لربه تعالى ويقبل على ربه لعلهم يرشدون حتى يهتدوا ويوفقوا. الآية الآتية في الصيام في حكم من أحكامه كما سيأتي، والآيات التي قبلها في الصيام، ذكر الله قربه في أثناء آيات الصيام، وذكر الله تعالى أمر الدعاء وأنه سبحانه وبحمده يجيب دعوة الداعي تنبيها للصائم في رمضان إلى أهمية الدعاء كما قال ابن كثير في الآية، دلالة على أن لما ذكر الله تعالى آيات الصيام ثم قال تعالى في الآية الآتية أحل لكم ليلة الصيام الرفث، ولم يذكر هذه الآية لاحقا بعدها وإنما ذكرها في أثنائها، في هذا تنبيه للصائم إلى الاهتمام بالدعاء في رمضان، ولهذا من أعظم الأمور أهمية في رمضان الإقبال على الدعاء. نعم. سمعني. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي أباح الله لكم في ليالي شهر رمضان جماع نسائكم هن ستر وحفظ لكم وأنتم ستر وحفظ لهن علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم بمخالفة ما حرمه الله عليكم من مجامعة النساء بعد العشاء في ليالي الصيام وكان ذلك في أول رمضان في أول الإسلام فتاب الله عليكم ووسع لكم في الأمر فالآن جامعوهن واطلبوا ما قدره الله لكم من الأولاد وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم ضياء الصباح من سواد الليل بظهور الفجر الصادق ثم أتموا الصيام بالإمساك عن المفطرات إلى دخول الليل بغروب الشمس ولا تجامعوا نساءكم أو تتعاطى ما يفضي إلى جماعهن إذا كنتم معتكفين في المساجد لأن هذا يفسد الاعتكاف وهو الإقامة في المسجد مدة معلومة بنية التقرب إلى الله تعالى تلك الأحكام التي شرعها الله لكم هي حدوده الفاصلة بين الحلال والحرام فلا تقربوها حتى لا تقعوا في الحرام. بمثل هذا البيان الواضح يبين الله آياته وأحكامه للناس كي يتقوا ويخشوا. يبين الله آياته وأحكامه. أحسن عليك. يبين الله آياته وأحكامه للناس كي يتقوا ويخشوا. يقول عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث. الرفث إلى نسائكم أي جماع النساء. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، وهذا كما تقدم في سابق الأمر لما كان بعد العشاء يمتنع الواحد منهم من جميع المفطرات بما فيها جماع النساء، بما أن بعد العشاء أو إذا نام. فوقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم أن جامعوا نساءهم في الليل وجاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عما صنعوه. قال تعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني بجماعهن في الليل، فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن بعدما جاء الحكم الإلهي السابق اللاحق الذي نسخ ما قبله، فالآن باشروهن أي في الليل، وابتغوا ما كتب الله لكم أي من الأولاد، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وإذا رخص لهم بالأكل والشرب رخص لهم بالمفطرات الأخرى ومنها الجماع. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فتضمنت الآية مباشرة النساء في الليل، وتضمنت الأكل والشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. المراد بالخيط الأبيض بياض الصبح الذي يكون في الشرق، وليس المقصود الخيط المعروف. وقد وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم أن ظنوا أن المراد بالخيط هنا الخيط المعروف، فجاءوا بخيط أبيض وخيط أسود وصاروا يأكلون حتى تبين أن هذا أبيض وهذا أسود. معلوم أن الخيط الأبيض المعتاد، هذا الخيوط المعتادة، إذا كنت في الليل لا يتبين سواد من بياض، متى يتبين؟ إذا بدأ الصبح يطلع وأسفر إسفارا بينا. وليس هذا هو المقصود، لأن معنى ذلك أن الإنسان سيأكل في جزء من النهار، ولكن المقصود الخيط الأبيض كما قال تعالى من الفجر. فقوله من الفجر يبين أن المقصود ما يعبر عنه بالفجر الصادق. وثمة فجران: الفجر الأول يسمى الفجر الكاذب، وهو الذي قد يغتر به الإنسان في سفره فيظن أن الصبح طلع وهو لم يطلع بعد، وعلامته أنه إذا طلع يأخذ فترة ثم ينتهي يذهب ذاك البياض. أما الفجر الصادق، ولذلك سمي الأول بالكاذب لأنه يغتر به الإنسان، أما الفجر الصادق فإنه إذا طلع ازداد حتى يسفر جدا ثم تطلع الشمس. فليس لك أن تصلي إذا رأيت ليس لك أن تصلي الفجر إذا رأيت الفجر الكاذب، وهكذا إذا كنت في صلاة في الليل فإنك تواصل ولا يضرك الفجر الكاذب حتى يتبين الفجر الصادق. ولهذا قال تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذا يدل على عدم التكلف في أمر صلاة الفجر، في أمر طلوع الفجر. فقوله تعالى حتى يتبين لكم، معلوم أن قوله حتى يتبين لكم قد يتفاوت فيه الناس، فقد يتبين لهذا قبل هذا، ومع ذلك لم يكلف الله العباد إلا بالتبين حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لهذا جاء عن ميمونة رضي الله عنها أن ابن عباس رضي الله عنهما وهو ابن أختها كانوا يتسحرون، فقال: رأيت الفجر. فقالت رضي الله عنها: وما يدريك، ولي وكل، يعني نهارته عن مثل هذا، قد لا تتكلف حتى يتبين، لأن مزية الفجر الصادق أنه واضح، فلا يكون على سبيل التوقع والظن والتوهمات. ولهذا وجد في بعض المتأخرين ما هو نوع من التكلف بما سموه الاحتياط، فصاروا يجعلون الأوقات قبل الفجر الصادق بمدة. لماذا؟ قالوا: حتى نتحوط للصيام. وهذا من التكلف الذي نهينا عنه، بل هذا من الخطأ البين، لأن الرب سبحانه وتعالى في هذه الآية جعل الأمر موكولا إلى أمر التبين، حتى يتبين لكم، هذا أمر. الأمر الآخر أنك إذا زعمت أنك تحتاط في الصيام فماذا عن الصلاة؟ وهي أجل شأنا وأعظم، لأن معنى ذلك إذا جعلت الوقت يدخل قبل 20 دقيقة مثلا أو قبل 25 دقيقة أو حتى قبل 10 دقائق، ما معنى ذلك؟ أن المصلي قد يصلي ويفرغ من صلاته قبل أن يطلع الفجر، فتكون الصلاة واقعة قبل الوقت. ولهذا نبه من نبه من المتأخرين إلى أن مثل هذا التصرف تصرف على خلاف الشرع وأنه خطأ، نبه على هذا الهلالي ورشيد رضا وغيرهم أن هذا ليس بسليم، وأن بناء التقاويم على هذا الوضع ليس بصحيح، بل ينبغي أن تبنى على الرؤية التي أوجب الله. ثم إن نلزم برؤية الهلال الرؤية المعروفة ونمنع الحساب، فلا ندخل الأشهر إلا بالرؤية. فكذلك يقال في غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، أشار بأصابعه العشرة 3 مرات يعني 30 يوما، ثم قال أو هكذا وهكذا وهكذا، وخانس الإبهام أي 29. فالأصل في هذه الأمة أنها لا تتكلف لا في إدخال الأشهر بل بالرؤية، إذا رؤي الهلال عمل بموجب هذه الرؤية كما هو في شهر ذي الحجة الآن القادم يترى الهلال الليلة إن شاء الله تعالى، إن رؤي وإلا يتم شهر ذي القعدة يكون غدا هو المكمل للثلاثين، وهكذا في رمضان وهكذا في شعبان وهكذا أيضا في الفجر، حتى يتبين لكم. والتبين أمر يستطيعه الجميع، الأعرابي في باديته والحاضر في بلدته والمسافر في سفره، فهذا أمر يستطيعون أن يتبينوه، ولهذا وكل الأمر إلى التبين. ولا ريب أن بعضهم قد يكون حاد البصر جدا فقد يراه ساعة يخرج قبل غيره ممن قد يكون في بصره نوع من الضعف، فهذا قد يأكل وذاك قد يمتنع، لا إشكال، لأن الله تعالى ربط الأمر بالتبين حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ولا شك أن التقاويم تعين على تحديد الوقت، لكن ينبغي أن تبنى بناء سليما يبعد فيه عما يسمى بالاحتياط ونحوه، فإن هذا الاحتياط في تركه ليس هذا من الاحتياط الشرعي. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فبينت الآية وقت الصوم أنه منذ طلوع الفجر الصادق حتى الليل، وذلك بغروب الشمس، إذا غربت الشمس كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فلهذا إذا غربت الشمس ساعة في أول غروبها يشرع للمؤمن أن يصوم، وهذا أيضا لا يقول إني أحتاط، يقول اترك حتى يظهر أمر الليل بشكل جلي وتظلم ظلمة شديدة، يقال هذا أيضا على خلاف الشرع، بل قال عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، فالفطر يعجل ولا ينبغي التكلف. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم مرة في سفر فقال لأحد أصحابه يا فلان انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، لأنه يريد أن يفطر عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله لو أمسيت إنك على نهار أو نحوه، فقال انزل فاجدح لنا، صر عليه الصلاة والسلام، ثم قال إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فلا ينبغي التكلف في مثل هذه الأمور، والأصل في مثل هذه الأمور أنها راجعة إلى التبين وإلى الرؤية التي قال الله عز وجل، ويترك أمر التكلف. ومثل هذه الآلات الحديثة، من قال إنها في مكنة الناس كلهم، ومن قال إن جميع الناس يستطيعون أن يروا، وهكذا الأمة قبلنا قبل وجود هذه الآلات ماذا عن حكم صومها؟ الأمور بالتبين، ربط الله تعالى الأمر بتبين الأمر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال تعالى ولا تباشروهن أي النساء، لا يجوز أن يجامعن، والإنسان معتكف والاعتكاف هو ملازمة المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل، فالمعتكف ليس له أن يجامع امرأته وهذا مما يفسد عليه اعتكافه، وهكذا ليس له أن يتعاطى الأسباب التي قد تفضي إلى هذا كالتقبيل المباشرة والضم ونحو ذلك فهذا ليس محل المسجد ليس محل له، والمعتكف قد انقطع لعبادة الله تعالى فليس له أن يزاول مثل هذه الأمور. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فهذه الآيات وضحت وفصلت وجليت في كتاب الله عز وجل، يحصل من آثار ذلك تقوى الله سبحانه وبحمده ونشر العلم والعمل بموجبه، هذا هو الواجب المتعين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل.